الأمر الثاني يتعلق بمنهجنا أو منهجي في الشرح. الأمر الثالث يتعلق بالكتب المساعدة على فهم هذا المختصر الذي أنا بصدد شرحه. أما الأمر الأول فقد درج العلماء رحمهم الله في علم الفقه على الابتداء بالمختصرات، والمختصر هو ما قل لفظه، ما قل لفظه وكثرت معانيه، فهو عبارات موجزة تشتمل على معاني متعددة. الاعتناء والابتداء بالمختصرات حفظا وفهما هذا من أسس المنهج العلمي السليم في التفقه، وذلك لأمور متعددة. الأمر الأول أنها تأسيس لبناء طالب الفقه، فهي كالقواعد للبناء. أنت عندما تتقن مختصرا كالمختصر الذي سأشرحه وهو أخصر المختصرات، كأنك تضع قواعد وأسس لبنائك الفقه، ومعلوم أنه لا يمكن أن يقوم بناء إلا على قاعدة، وما لم تكن القاعدة متينة وصلبة فإن البناء ولا شك يتهاوى. إذن فهذه من أهم ما يبين فوائد الابتداء بهذه الكتب أو بهذا النوع من الكتب. الأمر الثاني أن هذه الكتب سهلة الحفظ، فهي محدودة الحجم، صغيرة محدودة المقدار، صغيرة الحجم، وهذا يسهل حفظها. الأمر الثالث أنها تشتمل على ما يكثر وقوعه في الناس. الفقه فيه كتب مطولات وفيه مختصرات. المطولات فيها مسائل كثيرة، بعضها ربما يندر وقوعه، لكن العلماء عندما يؤلفون في المختصرات يقتصرون غالبا على المسائل كثيرة الوقوع، وهذه ولا شك الحاجة إليها أمس. من ناحية أخرى أيضا مما يبين أهمية الاعتناء بالمختصرات أن ضبط المختصر حفظا وفهما لا يحتاج إلى عمر مديد، بالإمكان أن يضبط حفظا وفهما في مدة وجيزة، وهذا من شأنه أن يشجع طالب الفقه ويعطيه دفعة معنوية ويجعله يشعر بأنه أنجز خطوة مهمة في مرحلة بنائه الفقهي، وهذا أمر يعينه على الاستمرار في طلب العلم، بخلاف ما إذا ابتدأ الطالب بالكتب المطولة من البداية فإنه يمضي عليه عمر مديد وهو ربما لم ينجز إلا أبوابا محدودة، وهذا يكون سببا في فتور العزيمة وارتخاء السير، وربما أدى بعد ذلك إلى الانقطاع. إذن البدء بهذه المختصرات لا سيما إذا تيسر مختصر واضح لا تعقيد فيه، يشرح شرحا يقتصر على توضيح مسائله، مثل هذا إذا أتقنه طالب الفقه فهما وحفظا لمسائله فإن هذا من أعظم ما يؤسس بنيانه العلمي على أسس متينة. الشيخ محمد بن عثيمين نقل عنه بعض المشايخ أنه قال: قرأنا كثيرا وحفظنا قليلا، فكان انتفاعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ولهذا كان حفظ هذه المختصرات مسلك مطروق عند العلماء ويحظون عليه ويتواصون به، وإن لم يتيسر الحفظ ألفاظا فعلى الأقل يكرر الطالب النظر حتى ترسخ المعاني إن لم ترسخ الألفاظ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بمنهج الشرح، سيكون منهج الشرح على أمور متعددة. الأمر الأول سأبدأ في كل عنوان بذكر عناوين المسائل إجمالا، لأن كل باب وكل فصل يتضمن عددا من المسائل. من المناسب أن أذكر في البداية العناوين الرئيسة للمسائل إجمالا، ثم أثناء القراءة والشرح نضعها في مواضعها. الأمر الثاني توضيح صورة المسألة وذكر مثالها عند الحاجة. الأمر الثالث ذكر دليلها، لأن المختصرات غالبا جرى الفقهاء فيها على تجريدها من الأدلة، يذكرون الحكم بدون دليل، فأنا أذكر الدليل ولو بإشارة موجزة. بالنسبة لبعض المسائل الخلافية أتجنب ذكر الخلاف إلا فيما ظهر ظهورا بينا رجحان خلاف ما قرره المصنف، فحينئذ أذكر الراجح ودليله ومناقشة دليل القول الذي اعتمده المصنف. من معالم المنهج عدم الزيادة على مسائله غالبا، وهذا من باب المحافظة على مقصود المختصر، لأن المختصر إذا شرح شرحا مسهبا يتعداه إلى كل المسائل المتعلقة بالموضوع ولو لم تذكر في المختصر، يكون هذا الشرح خرج عن مقصود المختصر. من ناحية أخرى عدم الزيادة هذا من شأنه أن يقلل الفترة الزمنية لإنهاء المختصر، وقد ذكرت لكم أن مما يعين الطالب ويبعث فيه الهمة إنهاء المختصر في فترة وجيزة. هذه بعض المعالم الرئيسة لمنهج الشرح. الأمر الأخير في المقدمة التي أذكرها هو إشارة إلى بعض الكتب المساعدة في فهم هذا المختصر. هذا المختصر حفل بعدة شروح، وأستطيع أن أقول إن كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد عموما هي توضيح لهذا المختصر، لأن مسائل الفقه تتكرر في كتب الفقه على تعدد مؤلفيها واختلاف عناوينها، لكن هناك كتب لها خصوصية بهذا المختصر أو لها تعلق بهذا المختصر بشكل خاص. منها ما هو شرح له، فمن شروحه كتاب كشف المخدرات والرياض المزهرات في شرح أخصر المختصرات، وهو كتاب مطبوع مؤلفه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، وقد طبع عدة طبعات أحسنها طبعة بتحقيق محمد العجمي طبعة دار البشائر. هناك كتاب آخر وهو الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات مؤلفه عثمان بن جامع النجدي، وهو أيضا مطبوع. كما أن هناك شرحين لمشايخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، له شرح مطبوع أيضا وهو عبارة عن دروس له رحمه الله في هذا الكتاب. والشيخ صالح الفوزان أيضا له شرح على هذا الكتاب أو على هذا المختصر مطبوع أيضا. حاشية الشيخ بن بدران أيضا مفيدة، وهي حواشي على هذا المختصر، ومن أحسن الطبعات لهذا المختصر الطبعة التي عليها حواشي الشيخ عبد القادر بدران، وهي التي سأعتمدها في القراءة. لكن الحواشي هذه لن أكون شارحا لها، لأن هذا يخرجنا عن المقصود، لكن قد يوجد في بعض الحواشي ما يتعلق بالمقاصد التي أشرت إليها والتي أرمي إلى بيانها، فحينئذ أشير إلى الحاشية التي تضمنت المعنى الذي أرى أنه مناسب أن يذكر من خلال المنهج السابق. هناك كتاب أيضا يفيد في فهم عبارات المؤلف، وهو أصل هذا الكتاب، لأن المؤلف رحمه الله بيّن أن هذا الكتاب وهو أخصر المختصرات اختصره من كتاب له آخر اسمه كافي المبتدي. وكافي المبتدي هذا له شرح اسمه الروض الندي. وكافي المبتدي وشرح الروض الندي مطبوع مع شرحه، شرحه الروض الندي لأحمد بن عبد الله البعلي، وهو شقيق عبد الرحمن البعلي الذي ألف كشف المخدرات. فمعناه أن أحدهما، يعني هما شقيقان، أحدهما شرح أخصر المختصرات، والآخر شرح أصل أخصر المختصرات الذي هو كافي المبتدئ. وهذا الكتاب مطبوع أيضا، مطبوع طبعته دار النوادر تحقيق نور الدين طالب في مجلدين. هذه بعض الكتب التي ممكن تفيد طالب العلم في فهم عبارات هذا الكتاب. والآن نقرأ في مقدمة المؤلف رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. فقال العلامة ابن الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفضل من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سنح في خلدي أن أختصر كتابه المسمى لكافي المبتدئ الدائم في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبتدئ، ليضرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الطالبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأنه لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظي وناظري، إنه كبير في إجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مبلغا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، تضمنت هذه المقدمة عددا من الأمور. الأمر الأول خطبة المقدمة، وهي ذكرها بقولها: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، إلى آخر كلامه. ثم بيّن رحمه الله أصل هذا المختصر، وهو أنه له كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد اسمه كافي المبتدي، فرغب في اختصار هذا المختصر. فكتابنا هذا هو اختصار للمختصر الذي هو كافي المبتدئ. ثم بيّن رحمه الله أن هذا المختصر معتمد في مذهب الإمام أحمد، وهو على مذهب الإمام أو على فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم تعرض لأمر رابع، وهو أنه ذكر الأسباب الداعية إلى اختصار ذلك المختصر، فذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول ليقرب تناوله على المبتدئين، الأمر الثاني ليسهل حفظه على الراغبين، الأمر الثالث ليقل حجمه على الطالبين. ثم ذكر أنه سماه أخصر المختصرات، وبين سبب هذه التسمية، وهو أنه لم يقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقه الإمام أحمد رحمه الله. والأمر كما قال فيما أعلم، فلا أعلم كتابا أخصر منه جامع لمسائله في فقه الإمام أحمد رحمه الله. وهذا إشارة إلى مميزات هذا الكتاب، ولعل من مميزاته سهولة العبارة مع دقتها ورصانتها. ولهذا الشيخ عبد القادر بدران قال: إني وجدته سهل العبارة واضح المعاني. الأمر الثاني أنه في غاية الاختصار مع اشتماله على المسائل الكبار، ما ذكر ذلك ابن جامع وهو ممن شرحه. الأمر الثالث أنه معتمد في المذهب. الأمر الرابع أنه مناسب للحفظ، لا سيما مع قصور همم الطلاب عن حفظ ما هو أطول منه، فهو سهل في الحفظ وقريب إلى الحفظ، وأيضا شرحه لا يستغرق وقتا طويلا. ولهذا لعل إن شاء الله، وهذا ما أرجوه، لعلنا بمشيئة الله عز وجل ننهي شرح هذا الكتاب فيما يتراوح بين سنتين أو تزيد قليلا، يعني 4 فصول دراسية باعتبار الفصول الدراسية، أو تزيد قليلا فصلا أو نحوه. ولا شك أن مرور الطالب العلم على الفقه كله وعلى أحكامه كله خلال فترة وجيزة، هذا كما أشرت مما يؤسس بنيانه العلمي ويعطيه دفعة قوية نحو الاستفادة والاستزادة. هذه المقدمة أيضا كما اشتملت على هذه الأمور أيضا فيها إشارات. من الإشارات التي تضمنتها هذه المقدمة تنبيه الطالب على الاستعانة بالله عز وجل وعدم الاتكال على الأسباب. طالب الفقه عندما يقرأ هذا الكتاب إنما يقرأه رغبة في أن يتفقه في الدين من خلال هذا السبب، وهو مدارسة هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله يقول: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. هذه لفتة تفيدنا أن طالب الفقه مهما تيسرت له الأسباب من الكتاب والمدرس، إلا أنه ينبغي أن يعتمد بقلبه على مسبب الأسباب وعلى الموفق، لا رب سواه ولا إله غيره، وهو الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فطالب الفقه لا ينبغي أن يعتمد على جهده ولا على معلمه ولا على كتابه، بل يجعل قلبه معتمدا على ربه عز وجل. نعم، يسعى ويجتهد في طلب أسباب التفقه بحسب الأسباب المتاحة له، لكن يبقى متوكلا على الله عز وجل، مستعينا بربه جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين على عبادتنا إياك، وعلى سائر أمورنا إلا بك. ومن أعظم الاستعانة والتوكل الاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله في المطالب العالية، في طلب العلم النافع وتحصيل العمل الصالح، هذا من أعلى درجات التوكل. فينبغي لطالب الفقه أن ينتبه لهذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور، وهو الباقي على فقته، ومنه مكروه كمتبين بغير ماجه، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل القدث وهو المقصود، وغير بئر نابت من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل القدث، وهو المتبين من ماجه طاهر، ومنه يسير المستعمل في رفع الحدث. الثالث من يسمى استعمال مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تفقيد، أو لا قام في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير كلتان، وهما مئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، ودرج الفقهاء على ابتداء كتب الفقه بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة وشرط فيها، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ الفقهاء بكتاب، أو بدأوا قسم العبادات بكتاب الطهارة، وبدأ بالمياه وما يتعلق بها، لأنها الأصل فيما يتطهر به. فالطهارة كما سيأتي إن شاء الله قد تكون بالماء، وقد تكون بالتراب أو الصعيد من خلال التيمم، لكن الأصل هو الماء. ولهذا المصنف رحمه الله صدر كتاب الطهارة بالكلام على أنواع المياه وما يتعلق بها من أحكام. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر أقسام المياه، فذكر أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. هذه أقسام المياه: طهور وطاهر ونجس. وجه الحصر في هذه الأقسام الثلاثة، لماذا حصرت المياه في هذه الأقسام الثلاثة؟ يقولون إن الماء إما أن يجوز الطهارة به أو لا يجوز. فإن جازت الطهارة به فهو ماذا؟ أي الأقسام؟ ها؟ الطهور. وإن لم تجز الطهارة به فإما أن يجوز شربه أو لا يجوز. فإن جاز شربه فهو بإيش؟ الطاهر. وإن لم يجوز شربه فهو النجس. إذن هذا يبين لنا وجه الحصر في هذه الأقسام الثلاثة. المصنف رحمه الله عنوان بكتاب الطهارة، ثم ذكر هذه الأقسام الثلاثة ولم يعرف الطهارة. وقد درج الفقهاء على تعريف الطهارة في ابتداء هذا الكتاب. الطهارة يعرفها الفقهاء يقولون هي رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. ما معنى رفع الحدث؟ الحدث يقولون هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالشخص المحدث لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، وليس له أن يطوف بالبيت وهو محدث، وليس له أن يمس المصحف وهو محدث. هل هذا لوجود نجاسة على بدنه؟ لا، بدنه ليس عليه نجاسة، لكن نقول هو محدث. إذن هذا الحدث هل هو أمر حسي أو أمر معنوي؟ أمر معنوي، ولهذا يقولون في تعريفه وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة، مثل الصلاة والطواف وغيرها مما سيأتي إن شاء الله ذكره لاحقا. إذن هذا هو المراد بالحدث. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث. فالشخص قبل أن يتوضأ نقول هو محدث، إذا توضأ نقول ارتفع حدثه، ووضوءه هذا يسمى طهارة، فهو ارتفع حدثه بهذا الوضوء الذي هو طهارة. جانب آخر من جوانب الطهارة وهو زوال الخبث، والمراد بالخبث يعني النجاسة. عبروا بالنسبة للخبث بالزوال، لأن الخبث معنوي أو حسي؟ حسي. فأنت عندما تغسل الثوب مثلا من دم أو آثر بول أو ما أشبه ذلك من النجاسات، فالخبث هذا أمر محسوس يرى ويشاهد، ولهذا تطهيرك أو تنظيفك هذا الثوب أو تنظيفك البدن أو تنظيفك البقعة إزالة أثر النجاسة هذا يسمى طهارة. إذن الطهارة تشمل هذين الجانبين، جانب الأول رفع الحدث ويكون بالوضوء أو بالغسل، لأن الحدث حدث أصغر ويرتفع بالوضوء، والحدث الأكبر ويرتفع بالغسل. والجانب الآخر وهو زوال الخبث يعني إزالة النجاسة. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أقسام المياه أو تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، بدأ في ذكر الأحكام المتعلقة بكل قسم، ويمكن أن أجمل العناصر. أنا ذكرت لكم أن نذكر العناصر في بداية كتاب الطهارة. العنصر الأول أقسام المياه من خلال ما ذكره المصنف. العنصر الثاني القسم الأول الطهور، تحت الطهور ذكر تعريفه ثم ذكر بعض أنواعه. تحت الأنواع ذكر نوعين، ذكر طهور مكروه وطهور محرم، ثم انتقل وبين حكم كل منهما، ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر فبين حكمه وتعريفه وذكر أحد أنواعه وهو الماء المستعمل، ثم انتقل إلى النجس فبين حكمه وذكر تعريفه، ثم ختم الكلام على المياه بضابط اليسير وضابط الكثير في هذا. هذا عرض موجز لأبرز المسائل والعناوين التي تضمنها ما ذكره الشيخ رحمه الله في بداية كتاب الطهارة. القسم الأول طهور، قال: وهو الباقي على خلقته. هذا تعريف الطهور، وهذا هو الأصل في المياه. الأصل في الماء أنه طهور، خلقه الله طهورا، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته. في حاشية ابن بدران قال: وأوضح منه أن يقال ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي حالة كان. هذا أيضا تعريف للطهور. قالوا: ما نزل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أو نبع من الأرض، ويدخل في ذلك أيضا مياه البحار ومياه الأنهار وغيرها، كل هذا من الماء الطهور على أي حالة كان. يعني حتى لو كان لونه متغيرا، فلو حفرنا بئرا فخرج الماء متغيرا كدرا فهو طهور، لأن هذا الماء على خلقته، حتى على خلقته فهو طهور. قال: ومنه مكروه. أيضا البقاء على خلقته، يقول الفقهاء، يكون حقيقة أو حكما. حقيقة مثل ما سبقت الإشارة إليه، فمياه الأنهار، مياه الآبار، مياه البحار، هذه باقية على خلقتها حقيقة. أيضا يدخل في الباقي على خلقته ما هو باق على خلقته حكما، يعني محكوم بأنه باق على خلقته وإن تغير. ويمثل لذلك الفقهاء بالمتغير بما يشق صون الماء عنه من طحلب أو ورق شجر أو ما أشبه ذلك. تعرفون بعض التجمعات المائية يكون فيها الطحالب هذه الخضراء، تنبت وتتكاثر من خلال الماء، وقد تغير لونه أو تغير بعض صفاته. هذه أمور مما يشق صون الماء عنها، لأنها تنبت مع الماء وتخرج مع الماء، فهذا يقال أنه باق على خلقته إيش؟ حكما. باق على خلقته حكما، ولا هو في الواقع تغير، تغير لونه أو تغير بعض صفاته، لكن يبقى باقي، يبقى باقيا على خلقته حكما. بعد أن عرف الطهور ذكر بعض أنواعه. يعني الشيخ هنا في المختصر لا يقصد إلى استيفاء جميع الأنواع، فإذا نظرنا إلى مختصرات أخرى أوسع من هذا المختصر وجدنا أنها استوفت جميع أنواع الطهور، لكن المصنف رحمه الله لأنه جعل كتابه أخصر المختصرات كما سماه اقتصر على بعض أنواع. قال: ومنه مكروه، يعني من الطهور مكروه، يعني مع أن الطهور إلا أنه يكره استعماله. قال: كمتغير بغير ممازج. غير الممازج يعني الشيء الذي لا يمازج الماء. يمثلون لذلك بالزيت والدهن. الآن لو عندك ماء ووضعت فيه زيتا أو دهنا، الزيت والدهن يطفو على سطح الماء ولا يمتزج بالماء، مع أن سطح الماء سيتغير اللون لوجود الزيت على سطحه. إذن التغير حصل لكن لا عن مخالفة، لا عن ممازجة، هذا غير ممازج. وبالتالي يقولون إن هذا تغير لا يسلبه الطهورية، يبقى طهورا لكنه مكروه، يعني يكره استعماله عند عدم الحاجة إليه، كما صرح بذلك صاحب دليل الطالب وغيره، لأن قاعدة الفقهاء أن المكروه يباح إذا دعت إليه الحاجة، والكراهة تكون عند عدم الحاجة. ما وجه الكراهة؟ عللوا ذلك، ما دمنا نقول إنه طهور لماذا نكره استعماله مع وجود غيره؟ يقولون خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من منع الطهارة به، فخروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة نقول بالكراهة. مسألة التعليل بالخروج من الخلاف هذه ما رأيكم فيها؟ هل هي سليمة بإطلاق أو تحتاج تفصيل أو مناقشة أو ترد عليها مناقشة؟ في أحد من الأخوان؟ نعم تفضل. صحيح أن الخلاف قوي ولا كان ضعيف؟ نعم. صحيح. التعليل بالخلاف يذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لا يصلح علة شرعية لحكم، لأن الخلاف وصف حادث بعد انقطاع الوحي، فلا يصلح علة لحكم شرعي. ولكن إذا قوي الخلاف وكان له حظ من الدليل ومن النظر، فأنت وإن ترجح عندك أحد القولين إلا أنه يستحب الخروج من الخلاف، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك يعني ما تشك فيه، إلى ما لا تشك فيه. أما إذا كان الخلاف ضعيفا، كان يكون عندنا دليل صريح واضح يبين أن الصحيح في هذه المسألة خلاف القول الآخر، فحينئذ لا وجه لطلب الخروج من الخلاف في مثل هذه الصورة. قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا نوع ثاني من أنواع الطهور، وهو محرم بمعنى أنه يحرم استعماله، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا هو المغصوب. المغصوب يعني الماء المأخوذ من مالكه قهرا بغير حق، أخذ الماء من مالكه قهرا بغير حق هذا يسمى غصب. فإذا أخذ شخص ماء من مالكه قهرا بغير حق فهذا الماء نقول يحرم عليك استعماله، لأن الواجب أن تعيده إلى مالكه. طيب لو استعمل توضأ به أو أزال به نجاسة، هل يرتفع حدثه؟ هل يطهر المحل؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يرفع الحدث ويزيل الحدث. إذن لو توضأ به يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ لا يرتفع، لأنه يقول لا يرفع الحدث. لو اغتسل به من جنابه لا يرتفع حدثه. لماذا لا يرتفع الحدث؟ يقولون أو يستدلون بأن استعمال هذا الماء معصية. أنت الآن مأمور شرعا بأن لا تستعمله، فاستعمالك لهذا الماء معصية، والوضوء أو الغسل طاعة، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي توضأ بماء مغسول أمر الله له بأن لا يتوضأ به بل يعيده إلى مالكه، فإذا فعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع فيكون مردودا. لكنهم مع ذلك قالوا إنه يزيل الخبث، يعني يزيل النجاسة. يعني لو أن عندك ماء مغسول وغسلت به نجاسة فانتنظف المحل وزال أثر النجاسة، فإن المحل يبقى سواء كان بدنا أو بقعة أو ثوبا. قد يقول قائل: ما وجه هذا التفريق؟ لماذا رفع الحدث نقول لا يرتفع الماء المحرم أو المغسول، بينما زوال الخبث زوال النجاسة تزول؟ يا اخوان، من عند جواب؟ ما وجه التفريق؟ تفضل. نعم احسنت، فيه اضافه زياده على ما ذكره. نعم، إزالة الخبث يقول الفقهاء إنها من التروك. ما معنى من التروك؟ يعني من الأمور التي أمرنا بتركها، يعني باجتنابها. والتروك هذه لا تحتاج إلى نية تعبد، والمقصود هو تركها. النجاسة من هذا القبيل، المقصود هو زوال النجاسة. ولهذا لو أن شخصا مثلا كان عنده ثوب وهذا الثوب وقعت عليه نجاسة، علقه على المشجب في العراق ونجاسة فيه، نزل مطر من السماء فابتل وتساقط الماء ونشف وزال أثر النجاسة تماما، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، مع أنه ما وجد فعل إنسان ولا وجدت نية، لأن النجاسات هذه كما يقول الفقهاء من باب التوبة لا تحتاج إلى نية تعبد. المقصود هو زوال النجاسة، بأي مزيل زالت فقد حصل المزيل، بخلاف رفع الحدث. رفع الحدث عبادة، ويا سيأتي إن شاء الله من الوضوء لابد فيه من النية، والغسل أيضا لابد فيه من النية. لو أن شخص مثلا عليه جنابة ونسي جنابته أو لم يعلم عنها، لم يعلم أنه جنب احتلم ولم يعلم بأنه احتلم، ثم إنه اغتسل على وجه التنظف أو على وجه التبرد، ثم علم بأنه عليه موجب من موجبات الغسل، هل يكتفي بالغسل السابق ويقول ارتفع الحدث به ولا ما يكتفي؟ نعم. لماذا؟ نعم أحسن، لأن رفع الحدث يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، فهو عبادة فيحتاج إلى نية، وهذا وجه تفريقهم في هذه المسألة. ذكر أيضا مثالا آخر على المحرم وهو غير المغصوب، وهو غير بئر الناقة من ثمود. العبارة قد يكون فيها نوع من الغموض، لكن المراد يعني غير بئر الناقة من آبار ثمود. وكلمة آبار هذه أنا شفت النسخة الخطية محقق ذكر أو أورد صور منها موجودة بخط صغير ويتوضح المقصود، يعني غير بئر الناقة من آبار ثمود. ثمود معروف هي مدائن، ما تسمى الآن مدائن صالح، ديار ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وقد نزل عليهم العذاب الذي أخبر الله به في كتابه، والصحابة لما مروا على تلك الديار فعجنوا خبزا من مائها، استقوا من آبارها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلفوا العجن، العجين يجعلوه علفا للدواب، وألا ينتفعوا بآبارها إلا بئر الناقة، يعني توجد بئر هي البئر التي بئر الناقة، فهذه البئر هي المستثنات. هذه الآبار أنا لا أدري الآن هل هي موجودة الآن حيث أنه يمكن الاستقاء منها أو لا يمكن. ذكروا إلى وقت قريب أن الحجاج كانوا يستقون من بئر الناقة، ذكر بعض المؤلفين. على كل حال لو وجدت فهي مثال على ماء محرم، فالآبار في بدائن صالح ما عدا بئر الناقة يحرم استعمالها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية يرى في هذه المسألة رأيا آخر، وهو يرى أن استعمال هذا الماء المحرم يرتفع به الحدث مع الإثم، ومأخذ هذا أن النهي هنا غير مختص بالطهارة، بمعنى أن وجه النهي هنا هو الغصب، والغصب محرم مطلقا، الماء المغصوب محرم استعماله في الطهارة، في الشرب، في الأكل، في سائر أنواع الاستعمال. إذن النهي هنا ليس مختص بالطهارة، وبناء على ذلك هناك تقعيد ذكره ابن رجب. ابن رجب شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في كتابه النافع جامع العلوم والحكم. وهذه المسألة يسميها الفقهاء دلالة النهي على الفساد، يعني هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ذكر تقعيدا جيدا في هذا، وهو أن النهي إذا كان على وجه يختص بالعبادة فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان على وجه لا يختص فإنه لا يقتضي الفساد. ولهذا قالوا إن الغيبة مثلا في الصيام محرمة لكنها لا تفسد الصيام، لأنها محرمة في الصيام وفي غير الصيام. لكن الأكل والشرب أيضا محرم في الصيام ويفسد الصيام. لماذا؟ لأنه مختص ومحرم في الصيام. إذا طبقنا هذا التقعيد على مسألتنا وجدنا أن الغصب حرام، سواء استعملنا المغصوب في الطهارة أو في الشرب أو في الأكل أو في غيره. وبناء على ذلك لا يلزم من ورود النهي هنا فساد الوضوء أو فساد الغسل فيكون صحيحا وفاعله آثم. هذا ما يراه ابن تيمية، وقد أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لعل أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإذا كان هناك أسئلة ممكن أنها تطرح خلال دقائق. نعم أحسنت. أنا ذكرت في مقدمة الكلام على شرح هذا الكتاب أن مما ينبغي أن يعنى به طالب الفقه أن يحرص على حفظ المتون، وهذا المتن ولله الحمد من المتون المتيسرة، وفي الوقت نفسه كما يقول ابن قائد جامع للمسائل الكبار. فأنا أحث الإخوة على حفظه، يعني فهمه، لعله إن شاء الله يتيسر من خلال حضور هذا الدرس. نسأل الله الإعانة والتوفيق لنا جميعا. لكن يبقى دور الطالب أن يكمل بالجانب الآخر وهو جانب الحفظ. فمن يريد أنه يحفظ، الشيخ أحمد حامد جزاه الله خير ممكن يتصل به ويسجل عنده رغبته في الحفظ، وسيكون هناك إن شاء الله ترتيب لمسألة الحفظ. ممكن بعض الطلاب يسمع في بداية الدرس أو في نهايته على حسب العدد الذي يتقدم لطلب الحفظ. وعموما أنا أحث على الحفظ، وأذكركم بما قالت الشيخ محمد بن عثيمين اللي ذكرتها سابقا: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، وكان انتفاعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. فمن يريد الحفظ بإمكانه يسجل عند الشيخ أحمد وهو القارئ جزاه الله خيرا، وسيكون هناك ترتيب إن شاء الله. ومن أيضا يريد الحفظ فالمقطع المطلوب حفظه في الأسبوع القادم إن شاء الله هو ما قرأناه، يعني كتاب الطهارة إلى نهاية إلى قوله فصل كل إناء طاهر. وإن كنت في الأسبوع القادم إن شاء الله سأخذ أكثر من هذا، لكن ما نريد أن نبتدئ بحفظ مقدار كبير حتى يتدرب الإخوة ويتمرنوا على الحفظ شيئا فشيئا. فأظن هذا المقدار إن شاء الله فيه كفاية لمن أراد أن يحفظ. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.